حاجه معينه مختلفه ده مهم جدا ومعروف لو اشتغل في الطب وعيب الجمهور لو اشتغل على التارجت مصر لكن شغل بس ووجد في العطله الجديده على مشابهه دي في العطله بتاعت اف ام دي فول الدماغ الجديد و سادن ديس لان هو بيحصل كلابي في الارض مصر وبيحصل انفيزيما في اللنج وديما وسادن ديس التيمون عندي موجود في الميكانيزم بتاعته زي الارض اللي هو بيحصل التغيير مع الاسفنج جروب او الثيون جروب او الصرف وايضا جروب ديت اللي هي موجوده في الفيزيك ديزاين المسؤوله عن الاوبريشن بتاع الكلام وبالتالي الساينس اسبكتس ولما حد يقول لك اتمنع من اداء وظيفته بيحصل ده في الدكتور يبقى عندي مفيش ديزا سيركيليشن سيركيليشن صغيره تخش من الهارت للران وهكذا وطبعا هنا الاقي في الليفت فيتري الاقي في ايه؟ قد قد جلابي هارت وشير بلاد دم الناصر موجود فين؟ تبدا من الرايت الليفت ويطلع من فين؟ وروح فين؟ واحد كامل روح فين؟ ها؟ اول من اول الباي قصد البار الباي قصد البار ويروح لي اعطونا الورطة وزع الجيمة الحاجة الحالة دي لو الارض ما اشتغلش موزعش جرب وما توزعش كما يجب على الجسم كله فبالتالي هيحصل عندي سادن ديس ولما اجي اعمل في ايه هلاقي اسبيسيا ساينس ابيرنس بتاع ديس لكن لما اشرح واعمل ايه هلاقي كلابي هارت وليبيد سلان وكلابي لان في نفس الوقت في بي ام بتاعي والعطله الجديده اللي وجدناها الاف اف دي بتعمل لي ديجنوزيس للاندومون الزمان كان في مديت والدماغ الجديد بتبقى عبارة عن هي هاي مورتيليتي ولكن ما فيش مورتاليتي الوقت الآية الألف صدر ديس فاول اللي بيقصد فيها دخل وده حرب تانية بس احنا دلوقتي بنتحارب فيه وبنشوفكم نماذج غير صالحة منكم كبير كمية كبيرة واحد ده مبالغة من ده مصلحته فين؟ في الطريق الصح وواحد في الطريق الغلط يتعلم ملاك ويروح يدفع فلوس ويهملوا فيه. أكل نظيف ويروح يأكل ملوث. هو كده؟ ده من حاجة ملاك ويسأل ويتكين سجيهات ويروح يلف على السوق. خلاص احنا معانا. ده نعدلكم ده ما شفتوش. صح علينا وعرف. تدخلوا كل مرة. يبقى هنا في الحاله دي لما اجي اعمل ايه؟ لازم اعمل الدنشال دايجنوز واشوف ده ايه؟ طب الانتيمون يا اخوانا كان بيستخدم فيها قبل كده؟ قلت الانتيمون ده كان بيستخدم في الطب في علاج الشيتزون او بالهرزيات وكان المرض الوحيد المستوطن في مصر ايام ما كان الفلاح الجاهل اللي ببصم ذكي وافضل من ناس كتير دلوقتي عنده بهرسيا بس لكن كان شيء ما هو نظيف ما ملوثة عشان تخش تحت وتجيب السركانيا الفيديشن بيحصل شيء في الجوم بينزف كاش الزوما هيماتوبيا والمانسونايت هيماتوبيا في المجال الفولية والمانسونايت في بتنزل في كيس الموت ده شوكة ده الفيرجن اللي فيها الميديكال بون. فبيعمل انفلاميشن في الباين قصدي في المثانه ويعمل انفلاميشن في الفيجاس البين بتاع الدنايل فيديني بليدنج افتر يوريشن. بعد ما يتبول كل التبول يلزم مرتين ثلاثه ده. لكن لو عنده ضغط ولا عنده سكر ولا عنده اضطراب ولا بياكل ملوثات ولا عنده افتكوسي ولا جاله كانسر ولا جاله اي حاجه. الفلاح المصري 70% من الفلاح المصري كان في الستينات بيعاني من جابوا النموذج دوت وبداوا ان هم يكتبوه انتوا قريب قريب عندنا الانتوبولي كومباوند انتوبولي درايف اورايل سموه البطل اوف انتوبولي. وفي انتوبولي ستابين لغاز الكيمور ستابين جاد وفي قدام الدوريشن في الميدسيس. هنا عندنا الفوقه دي والتارتر كيميتك مركبات زون كان لابد في اشيلات زي كل ستارفل جعان ما اكلش انت ستومك اللي قلنا من الاريتال بيعمل نوزيا بوز انت ستومك وبعد انت ستومك بويكنس يبقى ضعيف من بعد كف وانت صار وصار الاس نتيجه افكت على الارض وبالتالي الكومبليت ريسك والغزة كويس وياخد راحة وجرعة مناسبة للوزن يتوزن ويتأثر قد ايه واديله بالجلاديا دوزس من نص ل 3 ارباع ل 1 ل 1 وربع تدريجي لغاية ما ياخد توتال دوز 20 سي سي اللي هي بتشفى عملية الفيتيزومر ودي يوم بعد يومين بدوها الحد أحيانا والأربعة من كل الظروف بشرط البيشنت يكون مستربل ستومك وياخد تونيك معاه كوبيات والتونيك ده بنقوله هارت تونيك مع ليبر سبورت والكترولايت كويس عندهم ايه؟ using similar to arthritic but more irritation to mucous membrane more rheumatic concept more grip and vibration عشان كده لازم تبين هنا تبقى سريعه شويه ربع نص ساعه إذا تبرر من نص ربع لنص ساعة ليه سريع؟ الهارت بيت على طول الهارت بيت فاكر طيب الاستريشن هو بيعمل ايه؟ الهارت بتاعته اللي قلنا نوزيا جاستريك بين ده في جاستريك اللي ده الاستومر وبعدين بروميشن يعني يكون دايرية بالنسبه للثاني الميزه هنا بقى عندنا ايه؟ في بلاد بلاد دايري زي ما قلت او كان يوزا جرو اي كيس اوف تكتكوزس فروم ذا فروم فيزيكال بروبرتيز فيزيكال بروبرتيز اوف اوكسجين ايه الخواص الطبيعيه اللي هي الكلر الشيب والكونتنت الاولر والكونسيستنسي في فيزيكال بروبس مش كيميكال بروبس بريد وسكريت الحته اللي هي ايه؟ وقت السلايفا السبيد من اليورين من الفيسز من الميك سكريشن كل ما يتعلق السلايفا بتاعها كل ما يتعلق في الحاجات اللي بتفرز عن طريق الجسم واضح؟ الان لا ريبريشن طالما سكيت بعد سكيت وفين بيس طبعا عشان الاب لازم يكون ايه باهي دوره سمك الاي ستايلز البيومن طبعا عندنا ستايلز البيومن غير كونستريكشن الزيرين والبيوكامبين والاكروبين تمام رابط ايفن بالسري اند جازمين اسبيريشن مع ايه رابط ايفن بالس وبعدين جوه ديس وريس وزود او ايه اسبيريشن الحاله دي البالس زي ما قلت انه ريت وريت كواليتي ريت السرعه بتاعته قد ايه دي وريت كواليتي في سنة 84 اترفض طالب العمل بتاعه سالته وقعد موجهه سنة الدكتور بيقول له انت عملت البالس ازاي قال له اسمه قال له ايش ازاي؟ قال له هل البيت ده بلاي ستيشن؟ وقال له هتاخد نص دقيقة وتضرب في البيت؟ قال له اه. فبيعمل ايه؟ دي واحدة ولا نص دقيقة؟ دي كام؟ قال له خدت نص دقيقة وتضرب في البيت غلط؟ ليه؟ ممكن يبقى الاسم مش مظبوط. لو خدت نص دقيقة وتضرب في البيت وكده 85 85 ازاي؟ لو قال له نص دقيقة وضرب في اثنين وطلع الناتج 85% كداب يبقى إذا ده فابريكيشن ده ماشي خالص ولا الناتج بتاعنا دلوقتي اللي خلينا اللي حد عايز يترقى وجاب بقى أصلا ولاد وجاب له ورقة تيجي تشوف الحاجة الصغيرة دي ده سموها خيانة علمية أو سموها عدم أمانة علمية يو حرام او يعاقب اقل شيء لما بحرمك من الامتحان سنتين حول الجيش وكلام نظام الامتحان ومطبق حاليا هو نفس الكلام عدد ثمانية علمية مستمع تم صح في القانون اللي هو سلامة ستة الجسم الامتحان زي المرايب كده تجيب الأنتيجو تراي كلورايد ها الكروز الأكشن إذا ده الأنتيجو تراي كلورايد بالرغم إن هو من ضمن مجموعة اسمه مهيجة لكن في ممبر منه له كروز الأكشن صفة التهاب زي الخواص اسمه الأكاد كويس؟ توكس الدوز بتاع الكارتر كيميتك 10 جنيه مش هي 20 جنيه طبعا عشان نعالج Not used. مستخدمش except in case of there is no vomiting. طب في vomiting؟ بلاش. Specific antidote in bad. Rest طبعا treatment in the spine طبعا بتدي حاجات اللي هي تونيك وستوماشي وبتدي حاجات تعمل قال ونحاول اللي بلاش الدكتور طبعا ما يكلف في العلاج الباب بستخدمه زي الزرني حد يفكر كده كرة الباب بعمله ازاي؟ حد يفكر؟ زي براد الباب بريتش انتر وزاير الزرني بحنه ازاي؟ الجرعة بتاعته 2 ملي جرام 2 ملي جرام في دوبين نفس الانبياء سيليوش بحنه انتر مصر او سطفين متعادل كل 4 ساعات جرعة يعني في اليوم الأول والثاني واليومين بدي 6 جرعات وبعد كده أسبوع بدي جرعة أولين بنفس الدوز قلت الكلام ده وقلت تاني هو وقلت واحد طيب بص بورد أوف ساينس بلاقي طبعا بنفس الدرين من أبدال الفاينس والسبكة والدرس والأسطومات كلهم كونجيست كونجستد في الجسد الفوكوزا كفر مايكريزماس ماتيريا او ميوكس ماتيريا مع الفطري مع بلاطي الموجود دي حاجه في هومر في البيتر فاكت الاورجان كلر فورمد يو تو فورميشن اوف الكوميونيستال فايل الفرقة أورالي خلاص. ليه؟ يدي بتكون لفظة أورال. اللي هنا تكون الصفاية يدي لون أورال. تمام. هتلاقي الوميض ده هو تعالى المصل بتاع الحيوان برضه يرميها على كتفه لان مهرج او بيكبر او اللعاب نازل منه وجه على كتفه او جه على جسمه وبلاقي جارليك اوردر. جارليك اوردر يعني لحظه الدور، طبعا مش عارفين لحظه الدور ده وقت مش مطر شكل عليها بتاعتنا لحظه الدور والوميه دي علامه مؤكده لتسبب الفسفور. لما نيجي على نقول الفسفور عباره عن ايه؟ هو عندنا ابيض واصفر ويلو فور فوسفرس ار توكس، يعني الاصفر والاضطراد الوجه صفراوي او دسام تستاهل تبتدي هبده اللي ايه؟ اللي على لسانها اللي قلبها على لسانها وماشيه ظهرها ما تخافيش منها ما فيش منها تقدر نجيبها وتسيبيها. الواد ده اخضر تسرق فانيلته وما يخافش. لكن ده الهرمه مزوع وتربع الفصول خافوا منه. ده خلاص بقى جايب المنه. يلو فور وايت ار توكسيك اند الريد بتاعنا بقى نوت توكسيك. الفوسفورس نوت توكسيك. وكانوا زمان بيستخدموا يا ولاد الكبريت، قول الكبريت ده السم اللي هو الحكايه مش الايه اللي هو ماشي ده ده الراجل الكبريت ده المحكى هو الايه السم ايه؟ أرى هنا الحالة دي الفوسفورس موجود كلور اتصال زي الفوسفين عن كده بالرغم ان هو لونه اسود اسود الزيت هو الكلام وتراب لكن الفار اذكى منه بيعرفه والفار اذكى من بني ادمين لما يحبوا يروحوا مكان والمكان ده مش عارفين فيه ايه وفي اكل غريب وجعانين والتفاصيل بيبعتوا اضعف واحد واقل واحد كما يغير ليه روح ياكل الاول ويستنوا هيحصل له حاجه ولا لا. المحافظه بتاعتنا لا اقول لك كائن بسيط ربنا عطى فيه هذا المكان ويستنوا هيحصل له لما ياخد الفسفين ازاي؟ بيحصل عليه اعراض من دلوقتي وبيعرفوا ان ملوش شكل هو منه. عشان كده الرقابه الصحيه والشغل المظبوط اللي بيحاولوا يحافظوا على كل منتجاتهم بيحطوا اكثر من مبيد حشري من سايت ات ذا سيم تايم. اللي بتضيف الميه كله ابيض بيحطوا في الميه. الماده اللاصقه بيحطوها على الجدران وعلى كده موجود جنبه. الفيد الزيت محفوظ الكولوراس والكوريس الموجوده دي مرتبه اللي هي الدم بيحطوها في القمح بلونه اخضر بلونه احمر وجميع الانواع بيحطوها تسليم تايم عشان اللي ما كانش ده يعني ما كانش ده ولا عنده خبره في حاجه معينه يبقى المغطى عليه في حاجه واللي عامل له ايه مصيده ويبص من بره بره ما يبصش في الشارع واللي حصل ان حضرتك بتاع ده برميل يبص من بره بره ما يبصش حواليه بالكم يروح في الخشب من تحت وما يكونش الاكل اللي قدامه عارف الاكل اللي قدامه ده هو ما شايفه منه هو عايز يخرج يعني في الخشب بتاع الباب من تحت يخرج ادي ايه الكائنات الضعيفه اللي بنقول عليها ربنا يذكرها. الفوسفورس رونسايد ايه الجدولي برايز فوسفورس ميكس الفيزم الجرين والبريد اللي هي الاكسديشن الفوسفورس هتسكتين الابسوربشن الفوسفورس برايزنج may result from direct injection of vein اللي هو البيت ده الحته يتحط عليها ماده سامه او الماده الادجوفنت تحط عليه الماده السامه يسموها البيت. تنحط على سمك مثلا سبيس زيت اسود تحط على سمك مشوي ما حطوش على سمك مائي هيبان سمك مشوي اسود تحط عليه ما يبانش. حاجه فيها دقيق لونه ابيض تحطه على الدقيق او الميل حاجه لونها اصفر واحطها على الايه على السبيكه او احطها على البيض اصفر يقوم ايه يغير او يحطها على المانجا المانجاية مصنع مانجاية عارفينها طبعا نسكوها مش هياكلها المانجاية سليمة هياكل تحطيها على المانجا هتشرب المادة الصفراء اللي سامة وتاكلها ديرما السبوشر ميزات فروم بيرش فروم سيريال اكسيدنت انا عندنا يا اولاد الدايجنون، الدايجنون الموبيل حكاية ويستخدموا في علاج السيرلا بارازايت زي التكس اللي هو القراد. عندنا قراد؟ حد شاف القراد؟ كم واحد شاف القراد؟ دول؟ دول تمرين؟ واحد يجاوب ما في سايد والله سايد اولاد بين الانفكتيف سيج بتاعها له هي كان سليم ولا سليم يا عم مش بس انيميا انيميا سليمه وعلى 10 عدد اجريه لكن لو اتغذى على دم او الدم بيحصل ايه انيميا دي تبعها ايه الحيوان اللي عندكم التسمين طريقه الصدر زي هيك انفكشن ليه التكس فور الحيوان نفسه ودايما بيركز على البار اكتر من جاموس بار لان البار بده فين وهي شويه متمركز فين فضلت قاعد بقى يا فندم ما تعرفش حاجه ولا ممكن لو على الاوراق ايه حتى لو يكون صغيره الموضوع ده بعد اسبوعين ثلاثه يتمركز فين؟ ورا ودنه ولا ورا ودانه؟ لا مش ورا ودانه على رقبته كلها من قدام من منطقة النواة تحت الصهر عندي كلوسترا عندي بتاع الدنايل ريجون بتاع الفيميل والميل وعند الفتين ورا ومنطقة الاسترنا وتحت لو انت عندك جلد مشرق او مفيش كومبليت تحتها او في الكومن سيستم بتلاقي دايما الحيوانات المغيره 6 شهور فيها عرضه للكلام. برش بقى رش رش مستديم او بفحص الصح الاول وبعرف التكس كان في جلد ايه؟ بارازايت غير بارازايت كان ايه؟ باميزيا او كيليا ولا بلازما بعرف وبقاوم وبشتغل. هنا في الحاله دي بتبقى اعراض على الحيوانات تلاقي القمر القمر في مصر دمه وحيوان حصل له برضه تسمم والتسمم ده بالصوت بيفرط عن طريق اللنج لان الصوت صبر يا ولاد لو فرط عن طريق اللنج بتشم ريحه الدوم بالكم وبيجي برضه يسترد مع الهواء مع الهواء والبودره بتاع الفوسفر بتسموها جاردن اوت والاير بيديني ضمير في منطقه ضلمه زي ما قلت قبل كده. الدوريشن بتاخد سالد تراك بتحتوي برضه على حاجات بتلمع وحاجات بتديك وكانت الفيلم بتاع الايه الدوريشن او البودره بتاعت الايه الدور. طيب السالد بتاعته قلنا ده من ضمن الاريتيشن جاستروفايبريتيشن قلت ايميديت مي بي ديلي لو تقعد تلاقي ساعتين ثلاثه تبع اللون وتبع الحيوان وتبع تركيز الماده السامه وتبع رشها وكان الدايجنون ده بيرش في الفرار في الفوسفرس الفلاح المصري يروح الفحم مثلا يقول له راجل حتى شويه رش يقول له لا حتى فينا رشاك المطلوب يوم عرض الراجل 5 جنيه العامل مشتريت له شويه بنزينون وحطهم له في الفايل بتاع علبه بتاع المدرسين او المدرسين وعدهم هو يحط بقى ايه يقول له حط صمتي على الالكتروماني وبيحط لك حيوان بعيد رش بعيد او يحطه هو يفكر ان هو عاوز يستعبطه وهو يحط الجزاء كلها في ثلاث اربع لتر ميه ويغرق الحيوان. في الحالة دي ده أفضل شغلة لو في تريكس عنده في الكلب الامتصاص هيبقى سريع شهور أو ضعف في ليكاس مدريد او في سكيل هيمتصر الصوره ويظهر تعرض عامل تعرض الصوره اللي شفتها ديت كسر وسائل الريجيشن وهي الاس بي ابدون البيت ودول الكوميشن بوك خصوصا الماكيوريه او الليبسيت برضه موجوده عندنا وبالتراجع وفي بروتيزيت الفكر بتاعه في الدم فقرة الكاميرا ثلاث ساعتين ثلاثة ممكن يخف أو أربع أيام تبع الحالة بتاعتك ولا في أبطال البيت وسوبيتال تدريج دور تاني بعد شوية بلاقي عندي جولز طبعا بتأثر على الليفر سفرة دي ديليريوم كونفارشن وأنيمال كوما وديس الكونفارشن ده وديس ده مهم جدا ان بيتعاد مره ثانيه في الفراغ المتكلم والحاله دي لازم تنبه على الراجل ان انا بعالجه قدام العلاج بتاعه لو حصل اعراض ثانيه بحاول تعالج مره ثانيه. الانيمال ميك ريكفري وزاول نيوروجينيك سايتس الهوس والبولتري سيف اند باراليتيك لاينج ويكنس وزود اذر سبيكتر سايت طيب الانيوريا والانيوريا مين البتري هنا بقى اللي بيحصل ايه؟ جاي لك حاله تسمم وسحب مزرعه وتيجي ان الراجل بياكل علف لقيته علف وحش وفي تسمم وعاوز افحص ويجيب السبب انت بقى طبعا راجل تفحص تديك الراجل صاحب العلف صاحب العلاج مش فيك انت شخصيا فتطبيق باحث تقول لك الراجل ده انت مستفق معاه هو الراجل مش بيديني من الف دي من الف جنيه مجبوريه صفقه ومش عارف يدفع اللي عليه وهو اللي سد فراخه او سبب اخر للبحث والاتفاق والراجل بيهرب من مريضه وجايب الثبات وجايب تشوف من عنده وراح موديها النيابه لفرطيه المحامي بتاعه يبقى الصاحب عمل فيه نعمل ايه؟ الحالة دي انت جالك حيوانات مرضى واحدة طلعت تصور وخدت مع جارتها وهي اللي سابت فراختها وجبتها مجاية وبتهم جارتها كويس؟ انت ما تتدخلش الا بقرار نيابي لو ممكن اليك تقام لتجارة القضية التابعة لها او تقام الفاحص تبع المركز او المعامل المركزية تقام موجه بالنيابي لشخصكم او صفر صفة والشخصة طبعا صفة اللي كنت مدير معمل او كنت موجود ومدير معمل يكلف فريق ثلاث حالات او مدير ادارة بيكلف بين وحدة مختصة ويكلم لازم يجي لغاية معينة شرعي تابعة ما تروحش للدفع كده على طول زي اللي لقى مثلا جثة في البحر مدافع ويطلعها وقع جنبها معاك شروط غير زاد وزاد حادثة على الطريق مش موجودة معاك مجموعة دخلت حاجة مكتشفة معاك مجموعة وشروط غير مش موجودة معاك أيوة في بيت اكتشافات زي ما اسمها خطريات في بيت اكتشافات في بيت اكتشافات لا حط جرنيه مع الدكتورة هل جرنيه؟ هل هو هل هو؟ ايه؟ هل هو؟ شاء لا شرب ده عادي ومش هتسوي this عمر الموت عمر اول وزاره زي ما حضرتك بتقول الباء الاطفال هذه الاباء المشاعه واللي عامل نواه مستشفى صرافير الاطفال مصر وقضيه الاذى مستهدفين بعيالنا وفي شبابنا ان ايه اللي ضرب الغرب دلوقتي في امريكا اللي عامله امريكا احنا ما بنحبهاش ولا بنحبها يعني جدا للابد اللي دخلت 12 يونيو 12 اكتوبر بعد ما انتصرنا 6 اكتوبر لغايه يوم 12 خط جسر جوي بدبابات وامها محمله بايه تخش في سينا تضربنا وعمل ثغره قبلها بيومين طياره يو 16 تشوف الثغره فين عشان تخش منها وقلنا بقى تركب مفاعل من السويس الشباب الحلو يطلع يهاجمهم ولما جينا حوضنا الثغره اللي عملوها عشان تدمرهم ده امريكا بعت لك سيكر هو دمروا سيكر الثغره اللي انت بتدخل شخصيه فكره سيدنا الله يرحمه فالمحترم اللي كان في حرب امريكا وعمل وقف قدام النار عرفوا تاريخهم وعرفوا الهوكا بتعمل ايه وستكو كانت بتعمل ايه ناس محترمين وكانت بتعمل ايه لما المهجرين جم للسويس والاسماعيليه وبورسعيد وسايبين بيوتهم وجايين بقت تاكلهم ازاي نسيت اكل بتاعهم ودهول بطريقه الاهل والناس فتحت كلها وعملنا برمشه للناس كلها انما النهارده انت مش قادر تدافع عن نفسك معاك فلوس تجيبها وتعرف تاكل ليه؟ الدياجنوز طبعا الهيستوري كيس هيستوري كلها او بسميها هنا شوفوا شبهي هيستوري سيركمستانسز ايفيدنس ملابسات الحياه الهيستوري في الباكر كلها او الكيس هيستوري شوفها الريتر سايز نشوف الاوردر نشوف طبعا الوميض والبريس طالع من الكوميد والوميض والكونتنت والبومت للاستن طبعا موجود وممكن نحدد الانظمه الانيمالز الفايبر في اول يوم الفيس السيف طبعا موجوده والبوتيشن بتاع الحكومه ونقل الفيجار والفريزر ونبعتها من المعمل للفحص ونحطهم في الحاجه لما نتكلم وقلت قبل كده ايه الفيس دايجنوز بتاع المعمل وعينها تاني وتالت ورابع عشان تحس العمليه المعمل مش قاعده التقرير الطبيب الشرعي مش الفاينل بتاع القضيه تقرير الكبير الاستشاري مش الغير فيصل في القضيه هناك حالات دم سام ملموسه في واحد بيعترف انه قتل فلان ويمثل الجريمه تمثيل جيد ويفرجوا عنه لان زائد القضاء او الراجل تحس الراجل بيتحقق معاه عارف ان هو ده بريء فيجيبوا الضباط ويقول لهم احنا هنحبسه ونفرج عنه وتابعوه ونفرج عنه السر ولكن عشان يوصلوا للايه؟ للجانب الحقيقي فمثلا زمان ابن الباشا الكبير قتل واحد ويجيب للراجل ايه؟ نظر العزبه ياخد القضيه ويديله الشيخ والتاني معروف انه مش هو قاتل او مش هو المسمى ياخد النار بعد كده فلازم تبقى عارفين ان المعمل ليه خدمات معاونه والاكاديميه هنا مش مظبوطه البرنامج مش مظبوط الفحص الجيد مش مظبوط الوقت متاخر والعيله متعفنه كل الكلام ده وده بذكر كل الكلام اللي برضه ديت بتاخر تعافه ليه؟ لان فيها بريشر وضيارين ففي جفاف هذا الجفاف بيأخر التعافه لان من ضمن الفاكتورز افكتد بريفكشن هما خمس حاجات اللي هي الفاكتور افكتيف بروجيشن مايكرو اورجانيزم اللي هي البي اتش والهوميديتي والتمبريتشر والنيوترنت الماتيريال اللي هو هياخدها اذا كان فيه دم اكتر وتعافى فيها اكتر والكونسنتريشن بتاع الميكروبيزم نفسه. قلنا الكلام ده وبعدين تاني واتمنى ان هو يثبت في الموكيشن. التريتمنت طبعا اللي قلنا الفوسفرس ودور الفوسفرس والكلام ده كله بنركز على اللي فينا نتحد ابرومين سلفين سمبرس الفاساتيك وبعد دستر جمال وبيتك وكورنوز الاكشن زي ده الايه الدستر جمال بريبيرد ميسي بيوتو وكورنوز الاكشن بتاع الفوسفرس واللبان والبوتاسيوم بمجرين 100% يتم 10% من القلب كبر سلفين ماي بي بريفير دبر سلوشن بتاع السكين نعمل اويل لان خلي بالكم ان الفوسفرس بيدوب في الاويل لو في حاجه على السكين بره بجيب ميه صابون وميه منظف وانظف تاني وارجع اجيب صابون وميه صابون منظف وارمي تاني الصابون هيمتص بلقاء الفوسفرس هنا ويرميها بره في الجزيئات الجلد بالسبوشن هي الكونسنتريشن سيرفيس الابزوربشن الاوفر الاكتيفيت كول زي ما قلت في الجلد الانتيدوت والسلاين والكاتريكس والهايدريك الكومندل بتاع الهارت تونيك والالكتروسيرابي والحاجه اللي فيه بين باتري مورفين في عندي ديجنريشن كرايس كلها سلاين جلوكوز استروز كل اللي في ناس بتديكوا ماي جروس وماي كول الحيوان هو بيشرب عندنا بقى الهيباتيك بتتأثر بالليبر اللي نودل لازم ادي حاجه في الليبر ستراك وادي حاجه هايلي نوتريشيس ادي حيوان في الصدر مع الفات بص بس طبعا في الحاله ديت بدي في فات الأدمشن هو برضو أفايتر بي كومبليكس وكومبليكس أسيد وسيبيرتي ديبر فيلير والفيلير أرضي كيف كريس دي برانا بتراكت بلاي دايما الكيدني الفانكشن تيست لابد إن هو يتعمل أر إيرلي كومبارتن تو سلاب سيكوال فيلير الليبر فانكشن تيست والكيدني فانكشن تيست حتى عنده فكرة عنه بشكل بسيط لما اقول له هيعمل ليبر فانكشن تيست او كيد فانكشن هيعمل هو فاكشن او زي ما انت فاكر بس لازم معاد الانزايم يشترك انزايم وربما فانكر الجامعة بالتالي الدراسة فريز ده انزايم ده غالي جدا وانا عملته حتى في الثمانين كان بيجي مع طريق سي سي سي بالكاد فلتر وحيدة استوردها الكيتس والأسد دكتور الله يرحمه الله يرحمه ده بتاع البايو كيمست جامعة القاهرة دكتور محمود عبد الله قال لي ايه ده في الزبالة كيتس كان أغلى كيتس ترميه في الزبالة ليه؟ أنا جبت فاير كيميكالز مكون من ايه؟ نكاتب ونعملها على ايدينا هنا ما تعرفش تخزن ازاي؟ اتبعت ازاي؟ في جيش تجاري ولا لا؟ الصغار ده بتاع مش شايفه ولا لا؟ وده خدناه سواء قاعدين على المكاتب وقاعدين يعملوا وصفه الناس اللي بيطلعوا رسائل. هنا يا شباب وسائل وزارات اليهوديه. بحث العلمي ابحث من حاجه حتى لو انت حاجه شاسعه كده الكل وقد كان عنده حاجه. كل الانظار اللي بيجيبوا الجور دي وقال المؤسسه الشركيه يمكن وعملنا لها المتابلين فانكشن كان مدورات متابلين اسمه بيلكول كوليسترول سرفايفور سرفايف كيس وموجود الكتر كوليتين والقلب والجلوب والكيجي ريشيو وأرجع في معايير دي كوليتين. لو انت عندك خطأ نسبي في ميزان في ايدك في استيميشن في كراية انت الواحد خطأ واحد خلاص عندك واحد من عشرة اتنين من عشرة في حاجة ثابتة زي الراجل قاعد بعاير البواكي الملح يجي له كده خير تعالية وبعاير بيجي ينزل 50 جرام زي ده 50 جرام ناس هي محدودة وعاير ده اللي بيجي وقت الشيكار يبعاد ما هوش عارف بقى ايه احتمال الوضع فعشان اعرف لازم اعرف كيدني فانكشن كل الليفر فانكشن كلها وهم الجوز البيلوروبي كاكسون فانكشن توتال بيلوروبي كونجيكتس بيلوروبي وشوف ايه اللي بتاع الايه الصور اللي عندي يورو ارجو في الزليبر ده بيحصل برضو السايز بتاع الكسر الكوسيستي وهذا المقارن بينها وبين تطور الكسروب انا عندي هايبر تنشن الفلويد برضو بتاع الانزليشن لو عندي التنشن الموجود ده دلوقتي الدول وادي الانفلوجن الدوبامين والاندسترول والهايبو برونكو جيميا هايبو برون ترومبين هايبو برون ترومبين يعني ده مش هيكبر عند هبل او عند كوبايه من طايم هيتاخر لازم تنزل فيتامين كي وادي بلاد ترانسفيوجن بلاد ترانسفورتيشن انا بشرح هيحتاجوا في شنو بعد كده مش كده ادويه لو انت دواء مظبوط لازم ادي العلاج ده هو وعشان عمري وامبارح الشركه الدولي او في قناه بالليل والراجل ازاي ياخد دم من سنة وما يديش لومي وامه يتعمل حسن وطلع ان الدكاتره تقول لك الدم منين والعلاج خاصه كذا ويبعثوا ثاني يوم لاهل المريض عشان يجي دم بديل يحتاجوه وقت الحاجه ليها او لغيرها. فالدهوات صراحه قدام وشرب العصير وفين الدم ما عادش يروح بالليل. واحد اللي عايزين واحد وايه اللي انا بصمتوه ويروح يدفع فلوس قد كده لو خدها من مستشفى عام ده مستشفى خاص والمستشفى العام بكذا كلها علينا متاهه وحدود التخصصات مستشفى خاص تقضى عليها مرة كل 10 ساعات والنهاية محطوطة. عندنا الفيتامين كي والنيدين والضغوط وبلازما خلاص على كده قد البيت. ها تعب يخش في الهواء ده ودي الهواء عادي الهواء عسير الرصاص ده كل حاجه في ايه السراوي بتاعك حتى المواسير بتاع الميه خزان اللي بيك وظيف وبيصار ومرصاص اقلام يرصاص حجاره رواضي او رصاص الفات ناخد رصاص الداخل في الدهانات كلها للبلاد 8 ولايات كان عندنا في الجزمه كان ما كاوتش يفوت بالبلد ولا حاجه ما ناكلش بشيء فلان لازم ما كاوتش بربع جنيه وكان ما كاوتش الكيل اللي هو الكربونيت للباير ده زي الجيل كده وانت بتشبع بينهم ينشف في دخل التمرين تلاقي ايه الغبار طالع من تحت الايه؟ الكاوتش ده والجزمه بتاعت الخفيه الرياضيه والشورت والفانيله يحسب التغطيه الرياضيه وحسب التغطيه الفنيه برضه بتروح التغطيه الفنيه وحسب التغطيه الزراعيه وحسب التغطيه الموسيقيه وحسب التغطيه الدينيه والانتماء وقاعد حفلات المدرسه ونقعد نستمع ونسينا ونجيبنا هدايا والفصل 15 في 15 الزيارة الصحية شوف البنت اللي عندها ايه فيكشن بقى زي الدوش بتاع لها وقلت لها روحي لماما وخليها تيجي بكره تيجي ماما معاها بكره تمسكها كسلها وتظبطها وتديها كذا واحدة تانية تحط على بنتها جاز وتجيبها بطين حتى الأجاز ما عندهاش أي مقومات تقصير تجيب لها من عندها حاجات كويسة مكانة وبره ليها فهنا الجزئية اللي بتكلم فيها لازم احنا نحس الضعف ونقدر نصحح من الغلط نسيب الكلام ده كله زي الوقت دلوقتي اقول على الحاجة السلطة كام السر تعالي كده عادي ده انا كنت بلاش والاخلاق سأل الاولى ما ارجى في الرياض لجميع ما نشكو على الاطلاق خدنا الرياض طبعا خدنا الرياض بانواع صح سأل الاولى جماعة الوزارة المحترمين ما ارجى في الرياض لجميع ما نشكو على الاطلاق الاجابة هي ايه؟ قال الامر قليل الرغبة كثيره متعلق بمكان الله مكان زي بيت الهيفا اللي عندنا على التليفون ولا في المبنى والله يحبنا اللي جاب لها التليفون ولا استخداماته ايه؟ انت معاك انتباه فيديو كان الاستاذ والكليه ما يشوفش التليفون اللي كان واخده رايح يوم كامل بتاع فين؟ انما الوقت الهيفات موجود سنحاول ونجاهد مبنور الثامن المهاجم الجامعات والمنتجات. تكلموا فيها تشوف فيها مشكلتك عندك هنا في الدور انت زمايلك وفرحها بالخش. طمنوا عليك عشان ايه؟ ما تفرطوش في الطريق ولا حاجه. واذا فرطتوا في الطريق انقذوا المجتمع. اه. الطريقه دي هتنفع. خضرة. هذا اظهر الرصاص. خضرة. منظمة. فنون مهيجة لكن هو ما بيعملش غير بيعمل بروستيفيشن شاذ عن المجموع طيب الوضع ده عندي ليه سايد ليه كربونيت او وايت ليه زي ما بيقولوا الدهان ده بداية او كده ليه تترا سايد او ترايب سايد ده ليه ليه الكروميت ليه تطلع قصير ليه؟ ده البترول. تقف البنزينة كده يقول لك ايه بنزين خادم الرصاص. بنزين كان مصاب. تطلع زي نبدا تحط زيت التوراه عشان يزود الفتن في بتاع الايه التراب بتاع المكن. مثال بنزين قليل يمشي بسرعه فائقه. تديها ربي ليه؟ تعال تعال سلم تعال. انت انت وراك ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟ والميزان 2 كيلو مثلا ب 45 ولا كيلو ب 40 قرش؟ ب 40 جنيه بس. المفروض تلاقي اللي ايه تمشي في الميزان 4 5 كيلو 4 كيلو كده. وكله بيشتغل في الكتير بعد النهار. لا ارجع يلا ارجع يلا. ومجهود بعدين قد ايه؟ ربع ساعة. لسه لو تكون برضه مية ولا تكون رجليه غير الغزار؟ هنا ممكن تتحكم في الملعب ازاي وامضى ازاي كده. اول مفروض اي مكان ولا قاعد في اللعبه تبقى من انت قاعد مع مين؟ كلمني ازاي؟ ايه يعني ايه؟ ما تلاقيش زي برضه كده اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك. ايه؟ الاوضه الاكل ورقمك ومقاومك وتاريخ صدورها جايز على واحده ثانيه مسروق. كل حد قاعد بيعمل كده معاك؟ نعم كل حد قاعد بيعمل كده معاك؟ ده تبع الذكاء. وانت تكون افضل الرد يقول لك ايه الجرديه تكون ضد الطاقه تمشي برضه تبع الذكاء. وتبع مكالمتك معاه وهي قاعد كل حد داير معاه لما كنا مع بعض بطاطس ولا بتاع الطماطم. هنا عندنا اللي اكسيد الكربون قاعد معايا الواد الوكيل بيحكي لي عمه وجده وعم التاني وعمته الاربعه ماتوا في سيم طارق بسبب عمته التانيه الغلط. ايه اللي حصل؟ رصاص. وفضل ابوه وجدته كانت واخده ابوه في ايديها كان عنده 6 سنين وراح عند الشرطه. فلاقي المصري في اخر النهار ياكل الوجبه اللي لسه برضه عدا في اليابان الوجبه الرئيسيه بعد ما نروح الساعه 5 او 6 في البيت. لكن بياكل ايه؟ بريك دور 12 لوحده ياكل ايه؟ فالوجبه دي كانت عباره عن سمك وبيعملوه برضه وغوطه والاخت جاب في السلاون صلصه صلصه كانت بتجيله البيت هنا بالسيليكون اللي هو اكسيد الرصاص الاحمر ريد اوكسايد حطته مكان الصلصه وعمل في ايه؟ صينيه بتاع السمك حطوه في وقتها فلاحين طبعا بالعاده الجماعيه الاطفال الصغيره في الاول وبعدين الرجاله وبعدين الستات ذكار. وده اللي كان ماشي بالصح كان في الدم. انما دلوقتي افتكروا ده هتنفع الطريقه من جوه زي ستوري اسمه ايه؟ ستوري ايه؟ عين صغيرة يالا عين عبد الصيف أو الأربعة اللي بيقوا عليهم دول لسه طيب وقت بيحكي وبناء عليه طبعا البلد كلها بتدعي الولد الصغير ربنا يبارك فيه ويعوض عليه. عوض عليه 9 فامه اتجوزته عنده 12 سنة وخلت 9 صبيان وكانت بنات. كان اللي هو واقف معانا في عمل الجامع ولع سيجاره ابوه جاي التاجر الاخير لا منظر ابو جاي وهو لسه الراجل الاول حط السيجاره ولع في جيبه سيجاره ودخل جوه ضد المبدا الجامع السيجاره ولع هو احنا كنا خلاص في الكليه مدرسه تحرير السيره سنه 67 وكان الجبن عبد الناصر اصدر قرار ان محاسب رايح عمر الضابط في سنه ونص استعواض الفساد وده دخل ودخلنا الكليه هو دخل حبيت سنه ونص ونقل الكليه الحربيه السودان وقتها عشان استعيد المنظمه وضربت في الايه؟ ايه الشهر اللي فات 4 فبراير 4 ابريل البالكو ضرب بعد البقر اطفال انبسط ما نمشي انا بجيب سنه 6 وسنه 7 ومعايا الراجل المحترم الاحسن من قائد السلاح عثمان احمد عثمان في البلد الاول العرب جميع قواعد الصواريخ وفي فتره كان الشيخ ياخد كذا قاعده على اليمين وقبلها بشويه كل قاعده سيف محمود امريكا لما حسبت ان كل اتباع الجو وحطت اسرائيل جابت هي الالكترونيات وصلت على المكان على الجبهه ودخلت يوم 12 وعملت السبب انت كده كنت معايير عارفينها؟ اه بس وزراء اسرائيل قبل كده لما عملوا لجنه نوبل للسلام بينها وبين رئيس السادات قالت لا هو المفروض يستحق بيت الاسرة يمثل عليه اللي هيك علينا من هم اللي يوميها من 73 يحاربونا فيه امراض والمخدرات والمخلة بالهداف والبلاوي اللي جايه بالتليفونات واستهلاك التليفونات والفلوس الوصية وانهيار التعليم ومتفشي في القضاء وفي الشرطة وعدم الاحترام وعدم الولاء قالوا تعريف شو طبعا لا حتى شنو تعال ده رجع عليه ده مجهود نقول الكلام تاني ثاني يا ابو عبايه صوف انا قلنا ايه وانت حبايبك وتدوس المحاماه من وراه في الاخر يطلع هو بره وبيتك وانتهى ها للاسف الى كل شيء في فتحه في حاله ثانيه يا ولاد بتاع الدكتور كون والعضاء بتاع القوية البارتيشن بتاع المزرعة الحديد اللي بيقولوا فيه تلاقون الحيوانات لحست الحيوانات لحست البارتيشن دي ولحست الكوارب كانوا يتبدل كل هجوم الحيوان ده البارتيشن بتاع بره ده العنوان اللي الكوارب بدأ يلحس الليبسوسايت اللي هو السلاقون اسم سلاقون سلاقون شبيهه انفلات بارازايت هي اللي بيحصل في الهرم دلوقتي وميزها ازاي؟ هيبقى في تيم بوينتريك ريت برنسبال ستيشن جاسر وسايلنت تراك ونيرما ستيبل ستيبل وساينس ارزيك ارزيك طبعا بيقدمون اكسبت بايرير ريليز باي كوليستيفيشن اند تول فينسيف اند بلاد فيسل اوضر وبلاك كولر دي الكولر بتاع ايه؟ ايه؟ السدود او البيسز بتاع الحيوانات بنسميها الرصاص مش لا طياريه ولا جرين طياريه ولا رئيس موتر طياريه فيسل اوضر وبلاك كولريشن في مقوله ثانيه في الكتاب الثاني بيسموها كلي كولر عارفين كلي يعني ايه يا ولاد؟ طابيه كان رمادي فاكر كده موجود لكن ده فلس الفول ممكن جدا بلاقي فيه من حاجه الكرونيستي بلاقي بيستي انكونسيستنس مش كونستيبيشن فيه فيرن او في حاجه هارد كونسيستنس لا بيسموها بيستي انكونسيستنس يعني شكل ايه العجينه في ملمسها اللي هي بقى كرونيستي ما كانتش كلها عاليه الميتاليك الدرينجر تيست ومش هتصير من كولينج مهم هنا الكولينج ده الكولينج ده لايك بين ان ابدومينال ريليفد فايبريشن يعني ايه ريليفد فايبريشن؟ في عندك حبيب سايكس زي الجلديه يا اولاد وفي ريليفد كولينج وفي رينر كولينج وفي ابدومينال كولينج وفي ليد كولينج لو الحيوان عنده سمو برصاص وفي بيضرب في الفيلي رجليه لو ضغطت على الغضب والألم زاد أو سكت أو معاك نفسك وتألم تعرف ده ليه كله. يبقى ليه كله علامة مميزة منه لو ضغطت على مكان التهاب هو الأبدومن وما حصلش أليم أو ألم الحيوان لا يزول الألم بالضغط على البطن في حالة التسمم الكورسال. هنا بلاقي كونستيبيشن بلاقي سكور بلاد فلس الأوضر فورميشن فلس الفايل اليورين سابريس يعني تقطع أو مات الرجالة وبلاقي فيه هيدك ودرونس برارس الدندان وكلها بس الديس ده الحيوان بتاعها مستاذ الناد ماشي بروزي وجاب الحيطة دي من الثاني من الحيطة وماشي بآخر القطيع بآخر القطيع. وشكرا للسادة مربيين البيب أنيمال وزكاة البيب أنيمال الرجل العربي عنده قطيع يشيش شوارع بيتي من مرعى مرعى أخرى قد يكون بيخترق بيوت ومخترق بعض الكرة ومعك كلاب كلاب في المقدمة وكلاب شمال ويمين ولا أحسن منشر ولا كلاب تاني فلاقي الكلب من أخلاقه إيه متأخر وقاعد يهوهب قدام بيت كده الرجل ده عليه ما سألش عنه يهوهب هو بتاع فرجع لهم تاني زي ما كل من الأول ورجع لهم تاني لقى طرفين مما جوه العين زفوا وخطفوه في بيت واخروا البيت الكلب واقف قدامه عشان صاحبه يجي له ويدخل يزور البيت يلاقي فيه اللي هي الغنم مسروقه وهو قاعد واقف بينادي صاحب البيت قطيع البيت تلاقيها بقى على كبير ضجيج اتفق مع الحرامي عشان يسوقوا سوا. ربنا يا العيال الكلب انت لو سقيته خش الكلب القطة اللي عملتها النار هذا مغزى للحيوان الحديد في النار. في قصة في بلد اسمها الأول سلام عارفينها الأول سلام عندنا ابن عبيد بنت الزمالك عند ابن فارس ميت فارس قصة الأول اليورين طبعا هيدك كلها رونس وليس some cases of obesity are nervous signs abdomen and called encephalopathy in case of poisoning of tetraside lead اللي هو اللاد الموجود في الليل جماعة البنزينة وجماعة شرب المناجم وعشان كده تلاقي جماعة الغريب في الدرون بياخدوا مصاريات كتيرة ومصاريات فراغ حياته معرضة للخطر وبيجيله أنثروبوليس. الأنثروبوليس عنده ميوتيشن في الرجل. هل الكلام ده في الرمزور ولا لا؟ إيه؟ أيوة فنان. لا عنده أنثروبوليس تيجي تقول أثر في الجنون في البيت حتى لو فيها يكون تحت الأرض بريمة وأسماكة ومجهولة في الجنون تتعرض لضغط الأمريكية كأرصاص وبياخد بلد تغذية عالية جدا وبدأ أدوية عالية جدا ولازم ياخد إجازة وإجازة طويلة وكلام في الكونديشن وكذا. البيت بقى طبعا خاطر وعايز يسوي نفسه وعايز مش عارف إيه ممكن يأثر في صحته والمردود عليه هو زي عادي وغير قد كده بس الصغيرة بتاعته أهم حاجة يجيب الإيه؟ المردود والمدافع المردود. في النهاية ما فيش الجمهور وهدية حاجة مهمة خالص. الفيتال دوز والفيتال دوز فيليور هي مش محددة اكوردنج تو فاكتورز افكتنج الاكشن بوينت والفاكتورز افكتنج الانسان المتسبب والمتسبب والدوريشن المرفوض. الشمس دايما حتى في المستشفيات الجماعة بتوع الأشعة بيديلهم وجبة إجبارية الأشعة والقصاص والراديوم والبريوم وجبة إجبارية تحتوي على لبن لازم يشرب شوف لبن الصبح وياخد الباكج بتاع اللبن وهو ماشي عشان ده متعرض للإشعاع متعرض لبعض الحاجات اللي هي بتأثر على الصحة العامة ويجيله البيوتيك سيستم بتاعه كله والهرمون تومورو وان انت احنا اللبن يا دكتور بالذات. نعم اللبن ليه بالذات يعني؟ مش اللبن ليه يعني؟ مش اللبن ليه بالذات؟ ايوه اللبن ليه؟ اللبن فيه ايه؟ في كالسيوم فوسفرس ومينرال كل السيت شايف اللي ماشي موجوده فيه ماده غذائيه، فده اساس. معلش كده شوف الليل بيعمل ايه في البول وفي السكين وفي الدولار وفي الحاجات كلها. فين الاكلات؟ زي قبل الباب والجرنين هنا في الرصاص. الجريشن ده تعمل ايه؟ عشان اجيب الرصاص واخزنه جوه العقل واطلع بالي بالتفصيل بالراحه واعمل له سكريشن. هو بس بلد سكريشن. سكريشن الاول في العقل اللي بقول لك ايه؟ كالسيوم فيبر ذا ستورج اوف ليت. عايزين نخزن الرصاص. هو اللي سامع خزنه ونوديه المخزن بتاعه. زي مجموعه حبستهم في مخزن طلعهم واحد واحد. In the body, this can occur by administration of any type on the diet outside of the administration. عندنا هنا المولاتيشن بتاع الكانسر في فيتامين دي والكالسيوم والباراسومون وتسلم هايلايت. هنا عندنا انسلامين مقتول خالص دي علاج بتاعها دلوقتي. البوست مورتم والاكيوت بوزن عليها كسر البرايتس والجيشن وكسر البولا وفي باتشز موجوده. الكرونيك جيت بوزن سموها برامبيز عبارة عن سيرين عند ترامبين لازي بترولي أو بوكت ويز هاند أو ماوس. الهريشن هو كتير سميتي أو أذر روم نو فود في الأواني أو في الصفايح الموجودة ومغطاة الأوان بدون الرقابة الصحية على الأغذية. هيشتغلوا في المحاجر وهيشتغلوا في الموالي وجاي لهم صفائح من بره ومفرغه والبوزن في الشام ومحكومه تاني. وجاي على جنب النسيم اول واساليع بتاع امريكا وبتاع الكوسيف والسلاتين المعفن وعاطين وبيحصل في الشده القديمه وبرضه الايه الفايل بتاعتهم جنب طلع الهواء والحمايه دي موجوده هنا موجوده. بص في التيرنج بيزل اور يوز دي ستورد تيرنج. ده الشيرشر موجود. اور يوز هيد بايب في الوتر درينكينج في مؤثر الميه في الموت. نيكست. ده شيء كويس. هتشوف ايه بقى هقول الصوره بتاعتي. فلامبينج في ايه ده؟ حوالين اللثه ترابيز سموا بروسات تاني نيكست. كل بوزنج اوكير دي تو موبلايزيشن مالبنت بقى بيحصل ايه؟ سبيشالي في الاسيدوز او بيحصل الموبلايزيشن بيطلع من البول بقى وطلع حته بحته صغيره عشان ما يحصلش اكيتوسيست بيطلع كميه صغيره. سيمتوز كل بوزنج بلاي فيشر بريمر انيميا في ريد لاين اللي هو بنوش بلاك لاين موجود على السيجار في الوقت ريد لاين الكوليك والكونستيبيشن ولا في باراليسيس سيفالوباسي كارديو رينال انفستيشن سلو بالز اند ريبيتد بلاد بريشر ده مرتفع الامراض والرابشر بلاد بريشر وبليد. ستيبلز في المنستر سايكل الجماعه اللي بيحصل لهم عظم وبيحصل لهم ستيبلز في المنسج ومحصلش الكولايزيشن ويحصل برضه في الحيوانات بتاعتنا كده في المراحل المختلفه والعقد ده موجود وخصوصا في الجاموس. السوريات ياخدوا بالهم من الجزئيه دي. هنا الدياجنوزيس او سيركمستانس ايفيدنس بنشوفها والسيمبتومز الديد لاين اللي هشوف الصوره بعد كده على الجنب والكل في الريف تبقى البريشه والجنكشر ميزوفيليك. دي مهمه دي خلي بالكم. ميزوفيليك جرانيولز تكشف بالليل ربع ملي جرام في اليورين او 3% ملي جرام في ملي جرام في البلد والاكس راي والترانزفيرس اند كنترول جروب. حد الصوره بعد كده عندنا الار بي سي فالوضع ده هنعمل تكنولوجيز لدرجه كل حاجه وتوقع كله. زي ما قلت اول محاضره بالترم الاول الطب الشرعي حبس القرار حبس الشرطه. هناك كان المتهم بريء حتى تثبت كدابه. كويس؟ طلبوا عنه كفاله عن البريء دي وكده. الطب الشرعي البريء متهم حتى تثبت براءته. شايفوا كل حاجه. زي ما عملت كده الصراحه. كل حاجه يتعلم معاك اللي جاي من الزهراء بتشوفني كويسه بعد ما اختار ده اللي هي هو عينين خلاص انا سكتت خلاص يا دكتور الفراخ البياض الموجوده في المعالج، والمعالج بتبقى اخذت النفاس 90% عشان يحقق مكسب. لان النفاس عنده حط رود بيضة نسبيا يطلع منه 30 كتكوت. الثمن بيض والعمالة والكهرباء والمعمل والناقل المشكلة بس في تشوهات خلقية في داخل القضية الأول هي زي الايه؟ كتكوت بثلاث أجنحة بمنهارين يكسع بسبع طرق. دي خسارة محققة. الفصيلة الخيرية تلاقي برضه سقوط في الشعر الخيل في منطقة الميل والسيل في المنيا ليل. ايوه الافة ايه؟ فصول العرب. انا معرفة معرفة المنطقة في بال معرفة اللي هي فين يقولون قدام شعر الميل الميني وشعر الديل لما يخلص الديل الأنثى الأنثى في اسمها ايه؟ فرس من الصهرة فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس فرس أنثى الخيل ذكر الخيل فصار فرس أمه مش هقول هنا فرس إيه قتال فرس ذكر ده ده سألوا أكسيته وأبتاعه لما تكتب الكلام ده في التقدير بعدين فرس الإتجاهات والتشريع والفلتة الهاجي أبدا حتى التصنيف الشرعي ما نصحتش لأن ما توصلش نصيحة بس هنعمل إيه؟ رواية اسألي ماما كده لما كنت صغيرة بتعمل مشكلة بنتي كلامي جنبوها بتقول على طول بتعمل نفس مين اللي أثر عشان متعرض أكتر؟ بنتي جراح اللي احنا كويسه بشكلها بسمعتها والسمعه والسيره اقوى من الرب راح على ناس على الجنونه والسماعات والرجالات بيني وبينكم بيني وبينكم يعني هقول لك هتكلمنا عليكم مظبوط اعمل فرز وتجنيب مظبوط فرز وتجنيب مظبوط احنا عايزين لا في التغيير ولا جغرافيا ولا انتماء ولا غلط ولا ولا ولا صفاء ولا انتماء ولا حنان ولا جوايا صافي بقى وشله شهيد ده المفروض ايه؟ حزمه وجزمه وصرمه اذا ربحت في البيت اكمل الاول خلاص كده.